الراضية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا طعام إلا من غسلين.

اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة واجعلها راضية واجعلها مرضية برحمتك يا أرحم الراحمين. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أحد الإسلامية.